قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات أولئك له الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. ولقد أوحينا لا إله إلا الله الحمد لله سبحان الله العظيم. هؤلاء السحرة الذين تعاونوا وأجمعوا أمرهم وجاءوا بسحر عظيم واسترهبوا الناس حتى أن موسى أوجس في نفسه خيفة من ذلك السحر الذي أظهروه. فالله أمنه وطمأنه لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنع. سبحان الله لما ألقى العصا ولقفت كل ما قدموه ذهب ابتلعته هذه الثعبان العظيم هذه العصا التي كانت عصا في يد موسى لما ألقاها استحالت وتحولت بإذن الله إلى ثعبان عظيم فغرفاه فابتلع الحبال والعصي فبهت السحرة فأشرق الإيمان في قلوبهم فألقي السحرة سجدا وألقي السحرة ساجدين سجود لله ما بين كفرهم وإيمانهم إلا وقت يسير. شهدوا البرهان العظيم وعلموا أن هذا ليس بالسحر وأن هذا لا يقاومه سحره. ولا بد أن موسى من قبل ذلك قد شرح لفرعون وقومه عقيدته من التوحيد والإيمان باليوم الآخر وأن العباد مجزيون على أعمالهم وعلم السحرة بذلك يعني علموا بمضمون الدعوة علموا بمضمون دعوة موسى عليه السلام. لكن أولا كانوا على الأصل على تبعيتهم لفرعون وعبادتهم لفرعون وطاعتهم لفرعون والتقرب إلى فرعون. لكن لما رأوا الآيات أشرق الإيمان في قلوبهم فخروا ساجدين لله فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا بربي هارون وموسى. في هذه الآية قال هارون وموسى وفي أكثر الآيات آمنا برب موسى وهارون. وعلى التقديم والتأخير قد يقول والله أعلم يعني لتناسب الآيات تناسب الفواصل. هنا قال آمنا بربي هارون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. هي آية منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الحمد لله، الله تعالى يذكر في قصة الأنبياء أقوال الرسل وأقوال خصومهم وأعدائهم، فهذا قصة الأنبياء تضمن ذكر الجدل بين الرسل وأمرهم، فيقول قوم نوح قد جادلتنا فأكثرت جدلا. فهكذا في قصة المسجد جرى حوار وجدل بين موسى وفرعون، كما في هذه السورة وفي سورة الشعراء وفي سورة الأعراف. قبل ذلك قوله تعالى اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او قال لا تخاف انني اسمع وارى فاتياه فقولا انا رسول ربك موسى وهارون فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك. السلام على المرسلين. كان بنو إسرائيل مستعبدين تحت سلطة وطغيان فرعون، ومن رحمة الله بهما أن جعل من مقاصد رسالة موسى وهارون إنقاذ بني إسرائيل من طغيان فرعون وتسلطه، وقد كان يذبح وأبنائه يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، يذبح الأبناء حتى لا يخل لهم رجال ينتصرون ويدفعون ما يقع عليهم من تسلط فرعون وقومه، ويستحي يستبقي النساء من أجل الخدمة. إنا رسول ربي فأرسل معنا اتركهم وأعتقهم اتركهم. أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الدين. فالكافر لا يسلم عليه ولا يبدا بالسلام. السلام على من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث كتابه الى هرقل، كتب له من محمد رسول الله الى هرقل على عظيم. السلام على من اتبع الدين. قال يقول يا كتاب تعالى شاهد على قوله والسلام على من اتبعه. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. في هذا تحذير له من وقوع العذاب عليه. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب. فذهب يجادل قال فمن ربكما يا موسى؟ قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ربنا هو رب كل شيء، ربنا خالق السماوات والأرض، هو خالق كل شيء، أعطى كل شيء. ثم حدث. قال فما بال القرون الأولى، القرون الماضية ما جاء فيها اذكره وما تدعو إليه، فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي الذي جعل لكم الأرض مهدا سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من النبات. هي كلها دلائل ربوبيته سبحانه. هو الذي خلق السماوات والأرض وجعل الأرض مهادا وأنزل بها السبل وأنزل عليها الماء وأخرج من النبات. مما يأكل منه الناس والأنعام الذي جاء لكم وسلك لكم في أشياء وأنزل من السماء فأخذنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات منها خلقناكم. الله خلق أول إنسان وهو آدم خلقه من تراب ثم قال له كن منها خلقناكم وفيها نعيدكم عند الموت تكبرون في هذه الأرض من أول البشرية إلى آخر منها خلقنا وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى للبعث. وقد قال هذا لآدم عندما أنزل قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. سبحان الله. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الذين يؤمنون بما أنزل إليكم وأنزل من قبل، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. ليس كحال اليهود والنصارى يدعون الإيمان بكتبهم ويكفرون بما وراءه. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله صدق بما معكم قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. لا إله إلا الذي ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. الإله واحد، هذه تشبه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن لا إله إلا الله وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون مسلمون مستسلمون منقادون للإله الحق للإله الحق سبحانه وتعالى. قال الله وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به. بعض أهل الكتاب يؤمنون بالقرآن ومن هؤلاء من يؤمن به من المشركين من يدخل في الإسلام ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. ثم يقول تعالى وما كنت أيها النبي ما كنت تتلو من قبله. الرسول مضى عليه عمر فقد لبثت فيكم عمرا من قبل. لبث عمر وهو